نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما توقفنا عنده هو الباب الرابع من كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد علقنا على ما أورده المصنف عليه رحمة الله. بقي لنا أن نذكر ما يستفاد من هذا الباب. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الباب أن ادخار لحوم الأضاحي جائز فوق ثلاثة أيام، جائز فوق ثلاثة أيام، يعني أن للمضحي أن يدخر ما شاء، أن يدخر يعني ما شاء إلى متى شاء من الأضحية أو من الأيام، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث هذا كان لظرف خاص، كان لظرف خاص، ثم أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن أهل العلم اختلفوا في إذنه صلى الله عليه وسلم، في إذنه صلى الله عليه وسلم في بعد أن نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، اختلفوا في إذنه هل هو ناسخ للنهي أو أنه ليس ناسخا، وإنما هو حكم ارتفع لعلة، ارتفع ماذا؟ لارتفاع علته، ارتفع لارتفاع علته. فالظاهر أن الحديث فيه نسخ، لأن النسخ كما تعلمون هو رفع حكم متقدم، أو رفع أو هو رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم بعد ذلك أذن، نهى عن ادخار فوق ثلاث ثم بعد ذلك أذن أن يدخر المضحي ما شاء. فظاهر إذن هذا الأمر أنه نسخ، وهذا هو الواقع هنا في هذه القصة. والحكم نفسه أيضا في زيارة القبور وفي الانتباذ، وهذا الظاهر من الحديث هو الواجب علينا أن نتمسك به، الواجب علينا أن نتمسك به. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما نهى عن أكل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، إذن فهو نهى ثم بعد ذلك أذن. فنتمسك بهذا الظاهر ونقول إنه نسخ. لكن لما ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي هو أو الذي فيه نص على أن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علته، ارتفع لارتفاع علته، يعني كان الراجح في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم أنه ليس من باب النسخ، أن إذنه صلى الله عليه وسلم بعد نهيه ليس ناسخا، وإنما هو حكم ارتفع لارتفاع علته، ارتفع لارتفاع علته. ولهذا تركنا العمل بظاهر الحديث وأخذنا بغيره. لماذا؟ لأن النص أيده، لأن النص أيده. طيب، هنا قد يقول قائل يعني ما الفرق بين رفع الحكم بالنسخ وارتفاعه لارتفاع علته. فالعلماء يقولون إن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا، يعني الحكم الذي رفع بالنسخ هذا لا يحكم به أبدا، يعني لا يعمل به بعد ذلك، لكن المرفوع لارتفاع علته يعود الحكم، يعود الحكم لعود العلة، يعني كلما جاءت العلة يعود الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، هل يمكن أن نحكم بهذا الحكم مرة أخرى؟ فلذين قالوا هو ناسخ أو هو منسوخ هذا الحكم، خلاص قالوا إذن لا يحكم به. لكن الذين قالوا ارتفع لارتفاع علته قالوا لو جاءت الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع لهذا الحكم، يعني لولي الأمر أن يقول الناس يعني لا يجوز لأحد أن يدخر لحم فوق ثلاثة أيام. هذا الفرق بين إذا قلنا هو ناسخ وإذا قلنا ارتفع لارتفاع علته. والراجح من هذين كما ذكرت هو أنه حكم ارتفع لارتفاع علته وليس فيه نسخ. وقد أشار إلى هذا الكلام الذي ذكرته القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الباب أن السنة دلت على أن الأضحية يجوز لصاحبها أن يأكل منها ما بدا له، يعني كل أيها المضحي من أضحيتك ما بدا لك، وتصدق منها بما استطعت، واهدي منها لمن أحببت، وادخر منها ما شئت. المهم في هذا كله أن تكون طالبا للأجر والثواب من الله تعالى، أن تكون طالبا للأجر والثواب من الله تعالى. لذلك جاء في رواية هذه الأحاديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال والتجر، ولعلها سبقت في لساني في الدرس الماضي في رواية حديث جابر وفي رواية حديث عائشة. والصحيح في رواية حديث جابر كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، وأنا سبق على لساني والتجر، هذا خطأ، والصواب وادخروا. وكذلك في حديث عائشة فكلوا وتصدقوا وادخروا، إذن فكلاهما بلفظ الادخار، ولفظ الاتجار أيضا جاء في رواية عند الدارمي وغيره. ومعنى والتجر يعني أطلب الأجر والثواب من الله، وليس معناه التجارة، لأن بيع الأضحية أو بيع أي شيء منها لا يجوز، هذا أمر محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تأكل وإما أن تتصدق وإما أن تهدي أو تدخر أو أنك تعطي ماذا لمن شئت. المهم أن البيع والشراء في الأضحية لا يجوز، يعني حتى ولو كان ذلك أجرة الجزار، يعني لو جاءك شخص يذبح لك أضحيتك وتقول له ويقول لك مثلا الأجرة مثلا 100,000 مثلا، فتقول له مثلا خذ يعني الرأس والرجلين مثلا، هذا لا يجوز. إذا كان ذلك مقابل الأجرة فإنه لا يجوز، لكن إذا كان أعطيته الرأس مثلا والرجلين من باب الهدية ذلك جائز. المهم أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع من أضحيته شيئا. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس يبيع صوف الأضحية، هذا لا يجوز بيعه، أو جلد الأضحية لا يجوز بيعه، إنما يجوز إهداءه التصدق به أو الانتفاع به، أما البيع فإنه لا يجوز. وأما من أهدي إليه، أنت أهدي لك مثلا جلد أضحية أو صوف أضحية فلك أن تبيعه بعد ذلك، لأن الممنوع هو على المالك، المالك هو الذي لا يجوز له أن يبيع من أضحيته شيئا، أما من أهدي إليه من الأضحية فله أن يبيع أو أن يهدي أو أن يتصدق، فالأمر فيه ساعة بالنسبة إليه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. هذا هو الباب الخامس من كتاب الضحايا، وقد عقده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه مسألة الاشتراك في الأضحية، وهي مسألة مهمة، يعني هل الاشتراك في الأضحية جائز أو غير جائز، وإن جازت فما هو العدد المشروع لجواز الاشتراك. هذا ما سيبينه المصنف عليه رحمة الله في إراده لهذه الأحاديث. فأورد حديث جابر بن عبد الله قال مالك رحمه الله عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يعني جابر بن عبد الله أحد الصحابة الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت يعني الكلام عن ترجماته، توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه. وهذه القصة أو الحادثة التي ذكرها، وهي أنهم نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كان هذا الحدث في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، من السنة السادسة من الهجرة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أداء العمرة، لكن منعته قريش من إتمامها، منعته قريش من أداء هذه العمرة. ومن كان في مثل هذه الحال هذا يسمى المحصر، يعني منعه مانع من أداء عمرة، إنسان يتحلل، إنسان يحرم بحج أو يحرم بعمرة ثم يريد أن يؤدي هذه العمرة أو هذا الحج فيمنعه مانع، إما عدو إما مرض إما نحو ذلك حادث أو أي شيء. فمثل هذا يسمى المحصر. والمحصر هو بين أمرين، إما أنه يكون قد اشترط في أول إحرامه، يقول إنما حلي حيث حبستني، فهذا إذا حبسه الحابس يتحلل ولا شيء عليه. وأما من لم يشترط شيئا فإنه يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فإذا لم يتحلل فإنه يلزمه أمران. الأمر الأول أن يذبح شاة أو يشترك مع سبعة في بدنة أو في بقرة، في بدنة أو في بقرة، لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والأمر الثاني يلزمه أن يحلق شعره، وهذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حلق الشعر نسك من أنساك العمرة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجابر بن عبد الله في هذا الحديث الذي أورده المصنف يحكي لنا ماذا صنعوا، فيقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. طيب قد يقول قائل وأين الشاهد في هذا الحديث، الشاهد في هذا الحديث هو اشتراك السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، وهذا نص في الهدي لكن تقاس عليه الأضحية. لماذا؟ لأن كلا منهما قرب إلى الله، الهدي قرب إلى الله والأضحية قرب إلى الله. وهناك حديث في صحيح مسلم يعني أوضح من هذا الحديث، وهو حديث جابر أيضا رضي الله عنه عندما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، إذن فالاشتراك في البدنة والاشتراك في الأضحية ظاهر هذا الحديث أنه جائز. ثم أورد الإمام مالك عليه رحمة الله حديث أبي أيوب الأنصاري فقال حدثني فقال مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة فصارت مباهاة. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه مشهور بكنيته واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي سنة 51 رضي الله عنه وأرضاه. ويبين في هذا الحديث أن السنة هي الاكتفاء بشاة واحدة عن الرجل وعن أهل بيته عن الرجل وعن أهل بيته وأنهم إن زادوا على ذلك كانت مباهاة. هكذا أخبر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يعني أهل البيت يكون يسكنون مع بعضهم فالسنة في حقهم أن يذبحوا شاة واحدة ولو كان قادرين. قد يقدر الوالد على أن يشتري شاة ويقدر الابن يشتري شاة لكن السنة أن يشتروا شاة واحدة فيضحي الأب عن نفسه ويشرك معه جميع من في البيت. فهذه هي السنة. يعني وهل يجوز أن يزيدوا شاة أخرى؟ نقول الأفضل والأكمل هو الاكتفاء بشاة واحدة لأن هذا هو السنة. لكن إن زادوا على ذلك فالغالب في مثل في هذه الزيادة أن تكون مباهاة. لكن قال العلماء إن قصدوا بها التقرب إلى الله عز وجل فإنها جائزة. يعني يجوز أن يزيدوا على ذلك أن يذبح شاتين يجوز لكن السنة أحب لا شك. السنة أحب إلينا فنقول أن يذبح شاة واحدة أحب إليه. وهذا كما حصل في قصة الرجلين اللذين يعني صليا يعني لم يجد الماء فتيمم وصليا ثم بعد ذلك وجد الماء فأحدهم أعاد الوضوء وصلى مرة أخرى والآخر لم يعد. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وقال للآخر ماذا لك الأجر مرتين. فهؤلاء فمن زاد يعني على الأضحية له أجر أيضا لكن السنة أحب. السنة أحب أن يصيب الإنسان السنة ويكتفي بشاة واحدة عن أهل البيت فهذا هو الأفضل والأكمل. إذن لذلك قال أبو أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات. وهذا يدل على أن بعض الصحابة كان بإمكانهم أن يذبحوا أكثر من شاة لكنهم اكتفوا بواحدة. لماذا؟ إحياء للسنة وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قد يقول قائل يعني كيف يعني أجزأت الشاة الواحدة عن أهل البيت جميعا وربما يكون يعني يكون أهل البيت أكثر من سبعة ربما يكون أكثر من سبعة وتجزئ ولا تجزئ البدنة والبقرة إلا عن سبعة. هذا إشكال قد يعني يقع في أذهان بعض الناس. يعني كيف الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت جميعا وربما يكون أكثر من سبعة والبدنة والبقرة لا تجزي إلا عن سبعة أي لا يشترك فيها إلا سبعة فما دون. فكيف نجيب عن ذلك؟ نقول لا بد أن نفهم هنا أمرا مهما يتعلق بالاشتراك وهو أن الاشتراك في الأضحية على قسمين. الاشتراك في الأضحية على قسمين. القسم الأول اشتراك في الملك أو في الملك، في ملك الشيء أو في ملكه. الاشتراك في الملك هذا يجزئ في البدنة والبقرة سبعة فقط، وأما في الغنم فلا يجزئ إلا عن واحد. إذن هذا الاشتراك في الملك أو في الملك، إذا اشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة هذا جائز. اشترك اثنان في غنم هذا لا يجوز ولا يجزئ. إذن فالبدنة والبقرة يجوز الاشتراك فيها، وأكثر عدد هو سبعة، أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيه أبدا، هذا في الملك. ثانيا اشتراك في الثواب، اشتراك في الثواب، وهذا لا حد له ولا حصر، لا حد له ولا حصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن أمته جميعا، وعدد أمته صلى الله عليه وسلم لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله جل في علاه. إذن فالاشتراك في الثواب هذا لا حد له ولا حصر، وفضل الله واسع. فلذلك أنت إذا أردت أن تذبح أضحيتك تشرك فيها من شئت، يعني الأحياء والأموات، الأحياء والأموات من شئت، والديك أجدادك ومن شئت من الأموات، إن أشركتهم في الأجر والثواب فإن ذلك جائز كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقرر عندنا أن الاشتراك على صنفين، اشتراك في الملك واشتراك في الثواب. إذا تقرر هذا يزول الإشكال، يزول الإشكال الذي طرحناه، فنقول إن اشتراكهم في البدنة والبقرة عام الحديبية هذا اشتراك في الملك، هذا اشتراك في الملك، لأن الواجب على كل واحد منهم شاه، الواجب على كل واحد منهم شاه، فكونهم اشتركوا سبعة في بدنة وسبعة في بقرة فالسبع يقوم مقام الشاة، سبع البقرة وسبع البدنة يقوم مقام الشاة في الملك، في الملك. وأما اشتراك أهل البيت مع والدهم أو المسؤول عنهم يعني فهو اشتراك في الثواب، إذن فيجزي عن سبعة ويجزي عن أكثر، كما قال الشوكاني عليه رحمه الله ولو كانوا مئة نفس مداهم في بيت واحد مجتمعين مع بعضهم ويطبخون مع بعضهم يأكلون مع بعضهم فإنه تجزئهم شاة واحدة أو يجزئهم سبع بقرة أو سبع بدنة. لكن لو أنهم ضحوا ببقرة كاملة أو بدنة كاملة كان أفضل، فإن هذا يكون أفضل طبعا كما تقدم معنا، فإن الأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. إذن تبين لنا أن الاشتراك على قسمين. الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك عليه رحمة الله يمنع الاشتراك في الملك أو في الملك، يعني على أي جنس كان، سواء كان في البقر أو في الإبل أو في الغنم، فإنه يمنع من هذا الاشتراك في الملك ولا يمنع منه في الثواب، لكن جمهور العلماء خالفوه في ذلك فأجازوا الاشتراكين، الاشتراك في الثواب والاشتراك في الملك بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، وهذا هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح كما سيأتي بيانه في الفوائد. نرجع الآن إلى قول مالك، ماذا قال؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها، يذبحها عنهم ويشركهم فيها. وهذا الأمر الذي ذكره الإمام مالك في هذا الكلام يعني لا خلاف فيه مع الجمهور، يعني يتفقون فيه، يعني حتى الجمهور يقول لو أن الواحد ذبح بدنه أو ذبح بقرة عنه عن أهل بيته يجزيه ذلك، بل هو الأفضل، بل هو الأفضل. إذن فهذا الكلام من أول كلامي وأحسن ما سمعت إلى قوله ويشركهم فيها، هذا لا خلاف فيه مع جمهور العلماء. ثم قال: فأما أن يشتري النفر، والنفر يعني الجماعة، والنفر في اللغة يقولون من 3 إلى 9، وبعضهم قال من 3 إلى 10، أما فوق 10 فإنه لا يسمى نفر. إذن فقول هنا فأما أن يشتري نفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ولا ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره، فإن ذلك يكره. وهذا الذي كرهه الإمام مالك خالفه فيه جمهور العلماء، خالفه فيه جمهور العلماء في البدنة وفي البقرة، ووافقوه في الشاة. فجمهور العلماء يقول يجوز الاشتراك في البقرة وفي البدنة، يعني 7 في البقرة 7 في البدنة هذا جائز، أما في الشاة فإنه لا يجوز الاشتراك فيها. إذن فهم وافقوا، الجمهور وافقوه في الشاة وخالفوه في البقرة وفي البدنة. وهذا الكلام كله عن الاشتراك في الملك. قول الإمام مالك هنا فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة إلى آخر كلامه فإنه يكره، هذا محمول عن الاشتراك في الملك. أما الاشتراك في الثواب فهم متفقون فيه. ثم قال رحمه الله: وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. يعني هذا هو دليل الإمام مالك عليه رحمة الله أن الاشتراك إنما يكون في الثواب لا في الملك، يكون في الثواب لا في الملك، وسيأتي توضيح هذا في الفوائد إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب: يعني هل ضحى عنهم ببدنة أو ضحى عنهم ببقرة؟ والأظهر والله تعالى أعلم أنها بقرة، كما أذكر يعني في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنه ضحى عن زوجاته ببقرة صلى الله عليه وسلم. قل مالك هنا يعني قال لا أدري أيتهما، قال ابن شهاب هل قال بقرة أو قال بدنة. يستفاد من هذا الباب، باب الاشتراك في الضحايا وعن كم تجزئ البقرة والبدنة، أولا أن الاشتراك في الضحية من جهة الثواب والأجر لا عدد له ولا حصر، لا فرق في ذلك، يعني في جميع بهيمة الأنعام الاشتراك في الثواب يجزي، سواء كان في الأضحية في الشاة أو في البقرة أو في البدنة. ثانيا أن الاشتراك في الضحية من جهة الملك فيه تفصيل، وهو كالآتي: أولا إذا كانت الضحية من الغنم فإنه لا يجزئ الاشتراك فيها، لا يجزئ الاشتراك فيها، وإنما تجزئ عن واحد فقط، وهذا أمر لا خلاف فيه، يتفق فيه الإمام مالك مع الجمهور، لا خلاف فيه. لكن هنا أنبه على أمر يعني قد يلتبس فيه شيء. مثلا لو أن إخوة يسكنون في بيت ووالدهم لا يستطيع أن يشتري أضحية مثلا، فجمعوا مع بعضهم، هذا دفع مليون وهذا مليون وهذا مليون، ثم اشتروا هذه الأضحية وأعطوها لوالديهم، فهل هذه تجزي أو نقول اشتركوا في ملكها وهي لا تجزي؟ نقول هذه تجزي إذا هم ملكوها لأبيهم، يعني نعم هم اشتركوا في شرائها لكن بعد ذلك جعلوها ملكا لأبيهم، ثم والدهم ذبحها أضحية وأشركهم معهم في الأجر والثواب، هنا تجزي، هنا تجزي. أما لو يشترك مثلا أخوان يسكنان مع بعضهما في البيت فيقول أنت أدفع مليونين وأنا مليونين ونشتري شاة ويشتركان فيه فأنت تضحي وأنا أضحي، نقول هذا لا يجزي. واضح الآن؟ هذا من هذا نقول لا يجزي، لأن الأضحية لا يجوز الاشتراك فيها يعني في الملك، وإنما تكون ملكا لأحدهم ويشرك هو من شاء في الأجر والثواب. ففي المثال الأخير الذي ذكرناه يعني لو كان أخوان يسكنان مع بعضهما ولا يستطيع كل واحد منهم أن يشتري أضحية، لكنهما لو تعاونا استطاع أن يشتري أضحية، فماذا يصنعان في هذه الحال؟ يعني يدفع هذا مليونين وهذا مليونين مثلا ويشتريان أضحية ويجعلانها لأحدهما، فيكون المضحي هو مثلا الأخ الأكبر هو الذي يضحي ويشرك معه أخاه وجميع الذين يسكنون معه في بيت واحد، فمثل هذا يجوز بالتفصيل الذي ذكرته. إذن إذا كانت الأضحية من الغنم فإنها لا يجزي الاشتراك فيها بل تجزي عن واحد فقط، وهذا أمر كما قلت لا خلاف فيه بين الإمام مالك والجمهور. ثانيا إذا كانت الضحية أو الأضحية من البقر فإنه يجري فيها الخلاف السابق بين الجمهور الذين قالوا يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة والقول الثاني هو قول الإمام مالك الذي منع من الاشتراك فيها، الإمام مالك يرى أن النفس بالنفس يعني بقرة يضحي بها لوحده ملكا ويشرك من شاء في الأجر والثواب مثل لها مثل الشاة، لكن جمهور العلماء قالوا يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة يعني الذين يملكونها سبعة فما دون. ثالثا إذا كانت الضحية من الإبل فإنه يجري فيها الخلاف السابق في البقرة، إلا أن البعير أو البدنة يعني يجزئ الاشتراك فيها عن عشرة أيضا، يعني اشتركوا عشرة في بعير فإن هذا يجزئهم. إذن هذا ما في هذه المسألة من الخلاف بين المالك والجمهور، والراجح كما تقدم هو ما ذهب إليه الجمهور ويرجحه ما يأتي. أولا لأن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله لا دليل عليه، قوله لا يجزئ الاشتراك في الملك في البقرة وفي البدنة يقول الإمام مالك إن هذا لا يجزئ، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ومع هذا نجد المالكية قد صرفوا الأدلة الصريحة في جواز الاشتراك، يعني صرفوها عن ظاهرها وحملوها على الاشتراك في الأجر لا في الملك، وهذا أيضا يعني يضعف هذا القول. ولهذا قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره ومن محقق هذا المذهب المالكي يقول رحمه الله واعلم أن مالكا حمل أحاديث اشتراك السبعة في البدنة والبقرة على الاشتراك في الأجر، ثم قال وظاهر الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك أو في الملك، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فلا داعي لتأويل الأحاديث التي هي ظاهرة الدلالة على جواز الاشتراك في الملك لأجل أن نقول الاشتراك يكون في الثواب فقط، هذا أولا. وثانيا لأن أدلة الجمهور قوية وجاءت على نوعين، جاءت على نوعين. النوع الأول دليل صريح في الهدي، صريح في الهدي، وتقاس عليه الأضحية، تقاس عليه الأضحية. ومثله ماذا؟ الحديث جابر الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله أنهم نحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، وأصرح منه حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، نشترك فيها. هذا صريح في الهدي، صريح في الهدي، وتقاس عليه الأضحية. لذلك قال الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام قال دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزئان عن سبعة، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية، هذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية. انتهى كلامه، يعني تقاس عليه الأضحية لأن كلا منهما قربة إلى الله عز وجل، الهدي قربة والأضحية قربة، إذن فتقاس الأضحية على الهدي. لذلك تجد يعني أحكام الأضحية وأحكام العقيقة وأحكام الهدي يعني تتداخل في بعضها، فما ورد في هذا يقاس على هذا. مثلا الآن في الأضحية، في الأضحية يعني كيف تجزئ الأنثى؟ يستدل لها العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة لا يضركم ذكرانا كنا وإناثا، هذا وارد في العقيقة، لكن ذكره العلماء يستدلون به على جواز الأنثى في الأضحية بجامع ماذا؟ كون كل منهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل صريح في الهدي وتقاس عليه الأضحية. النوع الثاني دليل صريح في الأضحية، وهذا هو الذي يعني لا نقاش فيه، دليل صريح في الأضحية، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. هذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل دلالة صريحة على جواز الاشتراك في البدنة وفي البقرة، يدل على أن البقرة عن سبعة والبدنة يجزئ فيها أيضا حتى لو اشتركوا عشرة، حتى لو اشتركوا عشرة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الباب أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر بكبر الجسم، لأن البقرة أقل جسما من البدنة ومع هذا يجزئان عن سبعة. يعني المهم هنا أن نعلم أن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية، وإنما المبنى فيها على الأحكام الشرعية، إذن فهي مقدرة من قبل الشرع، فالمرجع فيها إلى الشرع. هذا ما عندنا في باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. هذا هو الباب السادس، وهو الباب السادس والأخير من كتاب الضحايا، وقد أورد فيه المؤلف عليه رحمة الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى خلاصتها يعني هل اليوم الثالث عشر من ذي الحجة من أيام الذبح أم لا، يعني خلاصتها بيان متى ينتهي الذبح، متى ينتهي الذبح للأضحية، وإذا ذبح بعد هذا الوقت المحدد نقول إن شاته شات لحم، إذا معلوم أن بداية الذبح متى تكون؟ تكون بعد الصلاة كما تقدم معنا على التفصيل الذي ذكرناه. لكن متى ينتهي الذبح؟ هذا الذي أراد الإمام مالك أن يبينه في هذا الباب. فالإمام مالك عليه رحمة الله أورد هنا أثرين، الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني أن النحر هو يومان بعد يوم العيد، بمعنى أن أيام النحر هي يوم العيد ويومان بعدها. هذا معنى الآثر الذي ذكره عن ابن عمر. إذن فأيام الذبح كم؟ ثلاثة أيام على ما ذكره الإمام مالك هنا، يوم العيد واليوم الذي يليه واليوم الذي يليه، يعني اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة ينتهي الذبح عند الإمام مالك. قال أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. إذن فهذان الأثران بمعنى واحد، بمعنى واحد، أي أن أيام ذبح الأضحية هي يوم العيد ويومان بعده. فهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. والمسألة هذه يعني مسألة متى ينتهي وقت ذبح الأضحية، يعني اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال. هذا القول الأول الذي ذكره الإمام مالك وهو قول الجمهور، أن الذبح هو يوم النحر ويومان بعده، هذا قال به المالكية والحنفية والحنابلة، يقولون إن ذبح الأضحية يمتد إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. القول الثاني هو قول يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله أن النحر يكون في يوم العيد فقط، وهذا القول يعني لم يقل به صحابي، وإنما هو مروي عن محمد بن سيرين. الثالث، قول الثالث هو قول ابن حزم رحمه الله أنه قال يعني يبدأ الذبح يوم النحر وينتهي في آخر أيام ذي الحجة أو في آخر يوم ذي الحجة، يعني ما لم يهل هلال محرم هذا كله يجوز فيه ذبح الأضحية. والقول الرابع هو قول الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن النحر للأضحية يكون يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يكون يوم العيد وثلاثة أيام بعده. فهذا مجمل الأقوال في هذه المسألة. ابن عبد البر عليه رحمة الله يعني ذكر هذه الأقوال ثم قال: ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان، وهما على ما ذكرنا في هذا الترتيب الأول والثالث، يعني قول الجمهور وقول الشافعية. هذه هي التي يعني فيها يعني تأمل، وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر، لأن فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنه. أما الأقوال الأخرى فقول محمد بن سيرين وقول الذي ذكره ابن حزم فهي أقوال ضعيفة لا يلتفت إليها. فبقي عندنا قولان، قول الجمهور وقول الشافعية، أيهما أرجح؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأرجح منهما هو القول الأخير، يعني قول الشافعية الذي رجحه شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن الجمهور يعني ما استدل به الجمهور أن ما استدل به الجمهور هو على يعني لا يخلو من أحد أمرين، لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، هذا دليل الجمهور، إما أنه صحيح لكنه غير صريح في الدلالة، وإما أنه صحيح لكنه غير أو صريح لكنه غير صحيح لا يثبت، هذا أولا. وثانيا أن ما روي عن ابن عمر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما هذا روي عن غيرهما من الصحابة خلاف ذلك، يعني روي عن بعض الصحابة ما يوافق هذا القول الراجح، يعني أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه نفسه روي عنه ما يوافق قول الجمهور الذي قلت إنه الراجح، ما يوافق قول الشافعية الذي اختار شيخ الإسلام والذي قلت إنه الراجح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا يظهر أن المسألة يعني اجتهادية وفيها خلاف بين أهل العلم، ومعلوم أنه إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة لا يكون قول أحدهم حج على الآخر، مسألة المسألة إذا اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يكون قول أحدهم حج على الآخر. إذن إلى أين نرجع؟ نرجع إلى النصوص، إما الآيات أو الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعنا للنصوص نجد هذا المرجح الثالث، وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى الصغرى والكبرى وابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، والحديث صححه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم من أهل العلم. تكمل بعد الأذان. إذن فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا ما يرجح قول الشافعية الذي رجحه شيخ الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. والمرجح الرابع أن هذه الأيام أيام التشريق الثلاثة وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة تتساوى فيها كثير من الأحكام، منها أنه يحرم صيامها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام يحرم صيامها إلا الحاج الذي لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يصومها، إن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا صامها فإنه يجوز له. كذلك من الأحكام التي اشتركت فيها أنها أيام لرمي الجمرات، هذا أمر باتفاق. وثالثا أنه يشرع فيها التكبير وذكر الله، هذه أحكام متفقة كلها. رابعا أنه يشرع فيها ذبح الأضاحي على القول الراجح، ولهذا يعني قال من رجح هذا القول من أراد أن يخرج وقت الذبح من هذا الاشتراك في هذه الأحكام فعليه بالدليل الصحيح الصريح، وإلا فإنه لا يعبأه بالأقوال الأخرى. إذن فيكون الراجح في هذه المسألة الأولى أن أيام الذبح للأضحية تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهي إذن يوم العيد وثلاث أيام بعده، إذن أيام الذبح أربعة أيام. المسألة الثانية التي أوردها المصنف تحت هذا الباب قوله عن مالك، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة، يعني خلاصة هذه المسألة هل يضحى عن غير الحي كالجنين في بطن أمه أو الميت هل يضحى عنه أو لا؟ يقول الباجي رحمه الله معلقا على أثر ابن عمر من أنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة، يقول يريد أنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخا بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي؟ ثم قال وقد روى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال لا يعجبني أن يضحي الرجل عن أبويه الميتين، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وعلق ابن عبد البر عليه رحمة الله على قول الإمام مالك هذا في أثر ابن عمر قال الاختلاف في الضحية عما في بطن المرأة شذوذ، وجمهور العلماء عما روي عن ابن عمر في ذلك، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن هذا واضح بالنسبة للأضحية عما في بطن المرأة فإنه لا يضحى عنه. أما الأضحية عن الميت، الأضحية عن الميت فهذه اختلف فيها العلماء على قولين، أجازها بعض العلماء من باب أنها من جنس الصدقة، قال الذي يضحي عن أمه وبيه الميتين كأنه تصدق عنهم والصدقة جائزة باتفاق، هكذا قالوا، لكن هذا القول فيه نظر، والراجح هو القول الثاني أي أنها أضحية عن الميت غير مشروعة، من فعلها استقلالا يعني جاب أضحية وقال هذه عن أبي أو عن أمي الميت أو الميتة فإن هذه غير مشروعة، أما أن يشركهم معه في الأجر والثواب فقد تقدم معنا أنه جائز. إذن فهذا القول هو قول الراجح ويرجح ما يأتي. أولا أن الأضحية مشروعة للأحياء لا للأموات، وهذا الأصل متفق عليه، الأضحية مشروعة للأحياء وليست مشروعة للأموات، هذا أولا. وثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن ميت استقلالا، يعني ماتت زوجته خديجة ومات زوجته زينب بنت خزيمة ومات أولاده إلا فاطمة ومات عمه حمزة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد منهم استقلالا، كان يشركهم في الأجر والثواب لكن أنه يعني ضحى بكبش عنهم استقلالا فهذا لم يرد. ثالثا أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، لأن الصحابة حريصين كل الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يروه يضحي عن الميت لم يفعلوا ذلك، فلذلك لم يرد عن أحد منهم أنه ضحى عن ميت. رابعا أن التضحية تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته هذا محمول على أنها تبع للأموات تبع للأحياء لأنه فعلها استقلالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح كبشا وقال هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم قالوا هذا دليل على الجواز، نقول هذا ليس دليل على الجواز وإنما هو دليل على ماذا أنه أنها للأحياء ويشرك من شاء من الأحياء والأموات. خامسا أن الحديث الذي استدلوا به على جواز الاشتراك عفوا على جواز الأضحية عن الميت وهو حديث علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أترك هذا أبدا، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن علي رضي الله عنه. المسألة الأخيرة التي أوردها الإمام مالك الضحية أنه قال الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، هذا هو قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة كما قال الإمام مالك هنا أنها سنة مؤكدة قال به المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية إنها واجبة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة. لكن الراجح هو قول الجمهور ما ذكره الإمام مالك هنا، يعني لا يسع الوقت أن نذكر الأدلة ومناقشتها لكن نكتفي هنا بذكر دليلين نؤيد بهما قول الجمهور وقول الإمام مالك. قول الإمام مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد من قوي على ثمنها نتركها، نقويه بدليلين. الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن الشافعي بلاغا وعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه مسندا أنه قال أدركت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، هذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقال الشافعي بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنهما واجبة، ولذلك الشافعي عليه رحمة الله قال إنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. والثاني الذي يتأيد به قول الجمهور ما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، وهذا الأثر أيضا صححه الشيخ الألباني. يعني نستفيد من هذين الأثرين أن الأضحية لو كانت واجبة لما تركها أبو بكر ولما تركها عمر ولما تركها أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولهذا فإن أدلة القائل بالوجوب هذه تحمل على تأكيد السنية، تحمل على تأكيد السنية وليست ماذا واجبة، لأنه لا يمكن لأبو بكر وعمر يعني لأجل الناس أن يتركوا أمرا يعلمون أنهم إن تركوه يأثمون لذلك، فهذا لا يتصور. هذا ما لدينا في هذا الأمر. بقي سؤال هذا أحد الإخوة يعني قال لم تذكر الفائدة التي من أجلها أخرج النبي التي ما أدري أخرج النبي للأضحية للمصلى وقد ذكرت في الدرس قبل السابق أنك تذكرها وأنا ذكرتها أيضا لكن لعلك لم تنتبه وأنا لم يعني ألفت انتباهكم إليها. يعني قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يخرج أضحيته للمصلى، يخرج أضحيته للمصلى، ما الفائدة من هذه؟ الفائدة من هذه أن نعلم أن من قال إن الذبح للناس يكون بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه إنما يكون لمن فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإمام الذي سيصلي بكم صلاة العيد يخرج أضحيته للمصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أضحيته للمصلى، هنا نقول لا يجوز لأحد يذبح قبل الإمام، ومن ذبح قبل الإمام نقول له تعيد أضحيتك. واضح؟ فمن هذا ذكرت هذا. أما إذا كان الإمام كحالنا الآن لا يخرج أضحيته للمصلى، فمن صلى العيد وحضر خطوة مع الإمام يرجع إلى بيته ويذبح أضحيته ولا شيء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.